السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، وما زال الكلام متصلا حول الأداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم مع شيخه. وانتهينا في اللقاء السابق من قول المصنف: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسكته ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ الجواب: لا أحد. يقول: واحذر أن تمارس معه ما يجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. يقول: هذا صحيح. بعض الناس يقول: سأبغي أمتحن الشيخ، ثم يجيب بأسئلة معضلة ويبدأ يروح يمينا ويسارا، كلما أجاب الشيخ بالجواب قال: طيب، وإذا كان كذا؟ قال: إذا كان كذا فالحكم كذا. سأنظر هل يضجر ويمل ويغضب. فما رأيكم لو غضب الشيخ في هذه الحال، يحق له ذلك؟ نعم. طيب، لو طرد الطالب هذا ينظر فيه؟ الشاهد أن الأصل في المسلم الاستقامة، ولا ينبغي لمسلم أن يمتحن مسلما في أي شيء من الأمور إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة ملجئة، أو إذا ظهر منه شيء أو سمع عنه شيء. في هذه الحالة يجوز لك أن تستقيم. وأيضا لا يحل لك قط أن تختبر من تتعلم منه بحجة أن أعرف مستواه العلمي أو أعرف قدرته العلمية إلى غير ذلك. هذا كله مخالف وليس من هدي السلف الصالح. يقول: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. يقول: إذا بدا لك أن تنتقل إلى شيء آخر، إلى شيخ آخر، أو أن تتعلم من شيء آخر علما آخر غير ما تتعلمه عند شيخك، فإنه من الأدب أن تستأذن للفائدة التي ذكرت أنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه ومحبتك والعطف عليك. ثم إنه قد يعلم عن الشيخ الذي أنت تريد الذهاب إليه ما لا تعلمه أنت، فينصحك ويقول: احذر منه أو لا تذهب إليه، لأن كثيرا من الشباب الصغار قد يغترون بأسلوب أحد من الناس وبيانه وفصاحته، فيظنونه ذاك الرجل العظيم، لكنه على خطر. فلهذا استئذان الشيخ له فوائد، منها ما ذكره الشيخ بكر، ومنها ما أشرنا إليه، إلا أنه قد يكون عند شيخك من العلم عن هذا الشيخ الذي تريد أن تذهب إليه ما ليس عندك، فينصحك ويبين لك. كذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يسافر مثلا ويعرف من شيخه أنه يتفقد الطلاب وأنه ينشغل قلبه إذا فقد أحدا، ولا سيما إن كان من الحريصين، فينبغي أن تؤذنه وتقول: إنني مسافر، حتى لا ينشغل قلبه أو يتهمك بالخمول والكسل والملل وما أشبه ذلك. كلام الشيخ يعني واضح وينبغي أن نراعيه. يعني إن وجدت نوعا من أنواع العلوم ليس عند الشيخ الذي اعتدت أن تدرس عليه، من باب الأدب أن تستأذنه قبل الذهاب، لعل هذا الذي تذهب إليه لا تعرف عنه ما يعرفه الشيخ. وكما تعلمون إخواني، مع ظهور الفتن وانتشار البلايا أصبح التركيز والاحتياط عند التعلم على رجل أصبح واجب على الأعيان على كل طالب علم. يقول إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسميه وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم. يقول: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن أداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. يقول أعيذك بالله عن هذه الجملة يريد بها التحذير من هذا صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدع الخلفية من الخضوع الخارج عن أداب الشرع من لحس الأيدي. هذا ما سمعنا به أقول لحس الأيدي أن يخرج الإنسان لسانه ويلحس اليد، لكن تقبيل الأيدي كثير وتقبيل الأيدي لا بأس به ما لم يخرج عن حد الإفراط والزيادة، وتقبيل الأكتاف ليس أيضا مذموما على كل حال ولا محمودا بكل حال. عندما يأتي الإنسان من سفر فلا بأس أن يقبل هامته وجبهته وكذلك بأكتافه، لأنه لا يضر إلا إذا اقترن ذلك بانحنائه. كذلك القبض على اليمين باليمين والشمال هذا أيضا لا نرى فيه بأسا، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، وهذا يدل على أن يقبض الكف بالكف، وإذا اعتاد الناس أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج، لأنه ليس فيه نهي صحيح أن المصافحة باليد مع اليد فقط، لكن هذا من باب إظهار الشفقة والإكرام كما هو معروف الآن، فلا نرى في ذلك بأسا، بل الإنحناء عند السلام حق، هذا خلق ذميم ينهى عنه لأنه ورد النهي عن ذلك. استعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي ومولاي هذا ما لها داع إلا حقيقة أن الشيخ سيد إلى تلميذه، ولكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي، ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع، إلا أنه قال بالنسبة للعبد المملوك يقول سيده المالك كما جاء في الحديث وليقل سيدي ومولاي. أيضا كل هذه أداب ينبغي أن نراعيها فيما بيننا، خاصة وإحقاقا للحق ومن باب بيان حقيقة الأمور حتى لا ينخدع أحد. إن فتشت ونظرت بعين الإنصاف لا تجد في بلادنا إلا النذر اليسير، وأتكلم على حدود علمي والله أعلم بالخفايا، لا تجد من يستحق أن يقبل اليد، ولا تجد من يستحق أن يلقب بالإمام أو العالم، وهذا إن كان الكلام فيه شيء من الشدة والقسوة، ولكنها هي الحقيقة، فلابد أن نراعي هذا جيدا حتى لا نجعل القوم ينخدعون بأنفسهم، وبمعنى أدق يصدقون أنفسهم، فلابد من مراعاة هذا جيدا، وهذا من باب النصح لهم. أما التمادي والإفراط في التقبيل وغير ذلك فهذا لا شك له تأثير على الشخصية، يبدأ يعتريه شيء من العجب أو شيء من الغرور، ولا شك أن هذا فيه مهلكة عظيمة له. يقول وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى 83 و300 ألف رحمه الله في البصائر، فإنه فائق السياق، يعني أحلنا إلى هذا الكتاب المسمى البصائر، فإنه فائق السياق، لا أعرف الكتاب هذا ولا طلعته، ده كلام الشيخ العثيمين، وهذا كتاب طيب خاص بأداب طالب العلم مع الشيخ ورحمة الشيخ بطالب العلم. بعد ذلك رأس مالك أيها الطالب من شيخك، رأس مالك أيها الطالب من شيخك، القدوة الصالح، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. يبقى كان الشيخ بكر يريد أن يتكلم عن الامتثال بما بسلوك الشيخ وبهديه وبهندامه قبل التلقين والتلقي. يقول لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية ولا حركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا. القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، هذا من أهم ما يكون إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة، فهنا اجعله قدوة لك. لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك أو عنده نقص في ذلك، فلا تقتدي به في هذا، ولا تقل إذا صار شيخك عنده خلق سيء فاقتديت به، تقول هكذا كان شيخي مثلا، لأن الشيخ يكون قدوة، لكن بماذا؟ بالأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة، كذلك أنت. ولعلكم تذكرون الأصل الذي ذكرناه عند أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. كذلك لك أن تقول وأنت مطمئن أهل السنة والجماعة لا يقبلون فعلا من أي إنسان كان إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل انتفاء العصمة عن كل البشر إلا الأنبياء. فممكن شيخك من فرط محبتك تقتضي به في كل شيء، وممكن أن يكون الشيخ عنده شيء من القصور وهذا وارد، أو يكون عنده شيء من التقصير في شيء من السنن وهذا وارد. يبقى لابد أن تنظر إلى شيخك بعين الإنصاف والاعتبار، والله أفعاله وأقواله تتفق مع النصوص والأثار فبها ونعمت، وإلا يرد عليه بأدب ولطف مع عدم التشغيب وعدم التنقيص من قدره. يقول: أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، فالواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن التلميذ لم يأتي للشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط، بل من أجل أن يتعلم العلم أولا ثم الأخلاق ثانيا. ففي الحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود، كما أن الاقتداء به في أخلاقه أمر مقصود أيضا. ولهذا لو سألت أي طالب علم لماذا حضرت عند هذا الشيخ، فلقال: لأتلقي علما، ولا يقول لأجعله قدوة لي في الأخلاق. وعلى كل فالشيخ شيخ في العلم وفي الأخلاق. كما أن الواحد فينا إذا كان في مرحلة الطلب وما زال، كان ينظر إلى أقوال الشيخ بأمر من الشيخ ويضعها على الدليل. يعني كان الشيخ رحمة الله عليه يذكر لنا المسألة ويأتي بالأدلة، ويأتي بشبه المخالفين وبأدلته ويرد عليه، يبقى كده المسألة أصبحت عندنا مستقرة. فيسأل الشيخ: استقرت المسألة؟ نقول: نعم استقرت. يقول: لا، ابحثوا لعلكم تجدون أدلة تخالف ما نقول غير الذي ذكرت لكم. وده من الإنصاف. فكنا نبحث، إن وجدنا نرد على الشيخ، وكان الشيخ رده في منتهى الرصانة وفي منتهى الثبات. يقول: أما قوله لا تقلده بصوت ونغمة فهذا صحيح، لأن بعض الناس يملكه الحب لشيخه أو لغيره من الناس حتى يبدأ بتقليد صوته ونغمته كذلك، ولا مشية وحركة وهيئة، فهذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يقال إذا كانت مشية الشيخ كمشية النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدي به، لكن لا، لأن الشيخ قدوته، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته. وكذلك أيضا الحركة قد تكون في بعض المعلمين حركة ممقوتة، تجده مثلا لو يتحرك بحركة الكلمة تحرك كل جسمه، نعم هذا لا تقتدي به في هذا، لكن حركة تبين المراد أو تبين ما في النفس من انفعال هذا لا بأس به، وربما تكون تنشط الطالب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الناس على صوته ورفع صوته على صوته واحمر وجهه، كأنه منذر بجيش صبحكم ومساكم. وهذا هو الوارد أو هذا هو المستحب لنا عند بعض الناس، أن يكون حركة الجسم تتناسب مع الكلام دون إفراط ودون تفريط. يقول: لكن تجد فرقا بين معلم يكون له حركات تنبئ عن المعنى وعما نفسه من إحساسات، وبين معلم يسرد لك الحديث سردا. ولما كنت في الطلب، ده الشيخ يتكلم عن نفسه، في المعهد العلمي في الرياض يأتينا واحد يدرسنا في النحو ما شاء الله، ولكن لا يتكلم يعني، ويتحرك في كل شيء يحتاج إلى حركة يتحرك، فتجد أننا مشدودين معه تماما، ويحيينا حتى لو كنا عندنا نوم في الأول يطير عنا النوم. لكن يأتي واحد يتكلم يسرد الحديث سردا، هذا قد يموت حيل الإنسان ويكسره. فهذه المسألة يفصل فيها لا تقلد شيخك في الهيئة إلا إذا كانت هيئة حسنة، يعني لنقول اترك تقليده مطلقا ولا تقلده مطلقا. قد يكون مثلا الشيخ لا يبالي بهيئة جميلة بالثياب الحسنة بلبس العباء على ما لا ينبغي ولبس الشماغ على ما لا ينبغي، هذا لا تقلده. وقد يكون الشيخ يراعي المروءة في ذلك ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزينه، فهنا لا بأس أن تقلده. إذن هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل. وجماع الأمر أن الشيخ بشر، خلاصة الكلام بشر. فعندنا نصوص شرعية لا مندوح لأحد في المخالفة، وإن كانت من السنة. بمعنى إيه؟ يعني لا نترك السنة ونقول نقلد الشيخ فيها، فالسنة أهم حتى لو كان الأمر على الاستحباب. فإذا مراعاتنا للشيخ وتقليدنا إياه لابد أن يكون مقيدا بالأدلة الشرعية وبالنصوص. وقوله لا تسقط أنت بالتبعية له، فإذا كنت أتابعه في أمر محمود فليس هذا بسقوط. نعم، نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع العلم بالكسل والفطور والاتكاء وانصراف الذهن وفطوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفطور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: عبد الله، حدث القوم بما رمقوه بأبصارهم، فإذا رأيتم منهم فترة فانزع. لأن الغرض العلم والاستيعاب، وليس الغرض الانتهاء من الصفحات والكتاب. ومن أجل هذا لنا مآخذ على الدورات العلمية المكثفة، لأن ما ينفق فيها من جهد ومن مال لا يأتي في المقابل بما يحصل، لأن إخواننا احنا بشر ولنا قدرات في الاستيعاب. الإنسان فينا له قدرة معينة يستوعب، فإذا زدت عليه فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، فاحذر هذا. ولا يعني يحملنا يعني الفرصة المواتية لظروف قاهرة أننا نكثر ونستدعي ونعمل دورات يوميا من كذا إلى كذا لكذا وننتهي من الكتاب في يوم أو في يومين، لا، هذا ليس من هدي السلف. والأولى الاتباع، ونحن نسعى بالأسباب ونأخذ، والله عز وجل يقدر ما يشاء، لا دخل لنا في هذا قط. ولكن لا يحملنا حبنا للخير على أن نخالف الثوابت، وهي مراعاة قدرة طلاب العلم في التحصيل. يقول: هذا أيضا من حلية الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع نطقه حتى ينشط الشيخ على هذا، ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء طارة والحملقة طارة أو تقليب الأوراق طارة وما أشبه ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يلقي العلم بين الطلبة ولا بين العامة إلا وهم متشوقون له، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبلتهم. وأما أن يكره أو يفرض نفسه وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي. ومن أجل هذا لا يكن كل همك إفراغ ما تعلمته. طب وبعدين؟ ما احنا ألقينا وانتهينا، طب الثمرة فين والمحصلة فين؟ لا، لأن نقلل من الإلقاء مع الإتقان خير بكثير من أن نكثر ما عدم الإتقان، لأن احنا بنهتم بالكيف ولا نهتم بالكم. يعني درسنا المسألة واستوعبناه ورجعناه واستظهرناها وأتينا عليها بنصوص خارج ما كنا نسمعه، هذا هو غاية المنى. أما أن يكون الأمر نريد أن ننتهي من الكتاب حتى ننتقل لغيره وبعد ذلك خذ إجازة علقها ولا ظهرك روح درس، لا لا يا أخوانا، بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عن هدي السلف. يقول: وثانيا ربما يقع في قلب السامع الذي أكره على إلقاء هذه الكلمة مثلا، يقع في قلبه كراهة إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص، وكلا الأمرين مر، وأمرهما أن يكره ما يلقيه الشخص. على كل حال، متى رأيت الناس متشوقين للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم، لا تثقل على الناس. وهذا قد مر معنا في البخاري في حديث عبد الله بن عباس: إنك لا تلقي على القوم الحديث إلا وأنت تعلم أنهم يحبون ذلك، وإلا فلا تلقيه عليهم. طبعا هنا برضو لابد أن نفرق بين درس العامة ودرس طلبة العلم. وخبرك العامة طبعا لابد أن ترعيهم حق المراعاة، يعني حتى لو أنك تلقي درسا وخدت 10 دقائق لا تستقل. العبرة بقى مش إيه آتي بكلام حشو، العبرة معلومة معينة تريد أن توصلها إليه. أما مع طلبة العلم فلا شك أن الأمر يختلف، وإن كان الأصل لابد من مراعاة جميع أحوال الناس سواء من العامة أو من طلبة العلم. يقول وهنا يقول الخطيب البغدادي: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفطور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وهذا صحيح، القائل المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع، وإن شئت فقل على قدر انتباه المستمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه، ينتبه الإنسان أو لا ثم يفهم، والفهم أمره خفي، لكن الإنسان ينشط إذا رأى القوم قد انتبهوا له وأحسنوا الإنصات والإصغاء. لذلك من أهم العلامات التي تدل على الانتباه والفهم المناقشة في المادة العلمية التي تليت بعد التلاوة أو إثناء القراءة، ده العلامة الأكيدة. أما طأطأة الرأس والإظهار علامات الرضا والارتياح، لا مش هي دي العلامة الأكيدة. العلامة الأكيدة أن يناقش وتعرض عليه بعض الإشكالات أو يشكل عليه بعض الأمور ويناقش فيها، هذا إن دل على شيء يدل على أن الذي يتناقش فهم واستوعب. يقول: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. الشرح: كيف تختلف من شيخ إلى آخر؟ الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، فبعضهم سريع، وبعضهم يملي إملاء، وبعضهم يلقي إلقاء، وبعضهم لا يستحق أن يكتب ما يقول، لكن مثل هذا قد لا يكون إنسان يضيع وقته في الجلوس إليه، والكلام في شيخ يأتي الإنسان إليه ليستفيد. وأيضا يجب في مسألة الكتابة أي حال إلقاء الشيخ، يجب أن ينتبه الإنسان إلى مسألة مهمة، وهي أنه قد يفوته بعض الكلمات من حيث لا يشعر فيكتب خلاف ما قال الشيخ، كما جرى ذلك. ونحن الآن ونحمد الله في هذا الوقت، حيث أننا لا نحتاج إلى أن يكتب الطالب حال إلقاء الشيخ. لماذا؟ عندنا تسجيلات، الحمد لله، تسجيل ينقل لك كلام الشيخ من أوله إلى آخره، وأنت تستمع إليه وتقيد ما ترى أنه جدير بالتقييد. ولكن الذي نريد أن نقوله: ما يليق أبدا بطالب علم أن يستمع لدرس أيا كان إلا ومعه قرطاس وقلم، لا يليق، حتى لو في وعظ، لعل الشيخ تخرج منه كلمة ما سمعتها قبل ذلك تسمعها وتدونها ينفعك الله عز وجل به وما أدراك. يبقى هذا هو الأصل في استماع الدرس. أيضا إن كان الشيخ من طبيعته يملي في بعض المواطن، فينبغي عليك ألا يفوتك من كلامه شيء، وإن أوقفته لك هذا. أما مسألة التي ذكرها العلامة العثيمين، مسألة التسجيلات وهذا وغير ذلك، هذا يا أخوانا الهمم تضعف، الهمم تضعف. بدليل بنأخذ الدرس وقل من يذهب إلى بيته ويراجعه، مع أن الكتاب بين يديه، هي طبيعة البشر وأيضا طبيعة طلب العلم الشرعي، هناك كسل وفطور عن الطلب وإلى الله المشتكى. أما أن تسمع الدرس ولا يكون معك ورقة وقلم، لا، هذا ما يليق أبدا بطالب علم أبدا. دون ما يمليه عليك الشيخ إن كان مما يملي عليك، أما إن كان يتكلم وسمعت منه بعض الكلمات فلك أن توقفه وتطلب منه إعادة، لأن الغرض هو نقل العلم وحفظه وضبطه. يقول الأدب لابد أن تخبر الشيخ بأنك ستكتب، وإذا كنت تريد أن تسجل أخبره بأنك سوف تسجل، لأن الشيخ ربما لا يرضى أن تكتب عنه شيئا، كما يوجد في بعض المشايخ الآن لا يرضى أن أحد يكتب عنه شيئا أو ينقل عنه بواسطة التسجيل، ولهذا من الأدب أن تستأذن من الشيخ. وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه حتى يتبين للقارئ، لأنك لو لم تشر إلى هذا لظن القارئ أن الشيخ أملاه عليك إملاء، وهناك فرق بين الإملاء وبين كتابة الدرس الذي يلقيه الشيخ بدون أن يشعر بأنه يملي على الطلبة، يعني ما يسمى بالتقرير، فرق بين كتابة التقرير وبين كتابة الإملاء، لأن الإملاء سوف يكون محررا ومنقحا، والشيخ لا يملي كلمة إلا ويعرف منتهاها، لكن التقرير يلقي الكلام هكذا مرسلا، وربما يتداخل بعضه مع بعض، وربما يكون سهوا وغير ذلك، فيفرق بين التقرير وبين الإملاء. ولذلك ينبغي أن يستأذن الشيخ، فإن قال قائل هل إقرار الشيخ إذن، بمعنى أنه إذا رأى الطلبة يكتبون وسكت هل يعتبر إذنا؟ نعم، نقول هو إذن بشرط القدر على الإنكار، فإن كان لا يقدر أن ينكر يخشى أن تثور عليه الطلبة وتهيج عليه الطلبة إذا قال لا تكتبوا، فلا يعتبر سكوته إقرارا منه. أنا أرى بعضكم يكتب ولا بأس ألا يشغله عن الاستماع، كما تعلمون عند الأصوليين أن رؤية الفعل أو سماع القول دون إنكار إقرار من الرسول فقط، وده قاعدة أصولية مهمة، رؤية الفعل أو سماع القول دون إنكار من الرائي أو المستمع رؤية الفعل وسماع القول دون إنكار من الرائي أو من المستمع يكون إقرارا في حق الرسول فقط صلى الله عليه وسلم، أما غيرنا فمحتمل. يعني مثلا أنا رأيت فعلة أو سمعت مقولة وسكت، هل يا ترى سكوتي يعتبر إقرارا بما رأيت وبما سمعت؟ محتمل، محتمل. وجه الاحتمال فين؟ إن أنا فعل الفعلة دي منكرة، ولكن أنا خشيت أن أنكر لأمور معتبرة، هذا لا يكون إقرارا إلا إذا كان الرائي أو السامع هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما فيش غيره، اللي هي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل أو القول بالسكوت، هذا يدل على إقراره للفعل وعلى أن هذا الفعل مشروع، أما غيره فلا يجوز. بعد ذلك انتقل الإمام إلى أدب آخر ينبغي أن نراعيه، قال التلقي عن المبتدع، التلقي عن المبتدع. الوقت خلاص، حاضر. التلقي عن المبتدع، اكتب يا اخي الفضل عندك، والمبتدع هو من فعل البدعة او دعا اليها او آوى من يدعو اليها أو سكت ولم ينكر على من فعله. المبتدع من فعل البدعة أو دعا إليه أو سكت أو آوى من يدعو إليه أو سكت ولم ينكر على من فعله، مبتدع. الأمر خطير يا أخوانا، والله خطير جدا. أمر البدع بالذات من أخطر الأمور، خاصة في أمور العقيدة. المبتدع هو من فعل البدعة أو دعا إليها أو آوى من يدعو إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم رواية علي لعن الله من آوى محدثا محدثا آواه. تاني البدعة. طيب البدعة أجمع تعريف لها يا أخوانا ما قاله الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، ومن أراد التوسع في موضوع البدع الاعتصام، بس يحتاج إلى رجل متين، وكذلك البدع لابن وضاح، وكذلك دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان أجزل الله له المثوبة، جمع هذا الكتاب مادة علمية طيبة مباركة فيها خير كثير. البدعة أجمع تعريف لها ما ذكره الشاطبي في الاعتصام، وهي طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها طريقة مخترعة في الدين. احنا بنمل دلوقتي صح؟ ما يفوتكش حرف واحد. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها هنا بقى في تعريفين، يعني اكتب يقصد بها، خد خطين كده. يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل. الأمر الثاني يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. دول أجمع تعريفات للبدعة ذكرهم الشاطبي في الاعتصام. أقولهم تاني، طريقة مخترعة في الدين. كتبت؟ ها؟ طيب راجعوا تاني كده. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها مبالغة التعبد لله، أو يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. كتبت يا محمد يا جمل؟ سمعني كده. لا البدعة. البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها مبالغة في التعبد لله عز وجل، أو يقصد ما يقصد بالطريقة الشرعية. أو يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، دي البدعة. نعم. لا اتكلم براحتك خالص، لا اتكلم براحتك خالص، يعني ايه عاوزك ايه اللي عندك طلعه، بحيث اللي عندك صح يبقى انت خدمتنا، عندك صح الناحية التانية يبقى احنا نقول لك عليه. عاوز تقول ايه بقى؟ اتفضل. طيب أخونا بيتكلم عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، والحديث كما تعلمون عند الإمام مسلم من رواية طلحة بن عبيد الله. وهذه المقولة اتكى عليها بعض المبتدعة حتى يسلخوا الدنيا من الدين ويجعلوا الدين قابع في المساجد فقط، أما بر انت حر، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هذا الكلام يا اخواننا يعني تكلمنا عنه في التلقي والاستدلال، صحيح تكلمنا عنه بالتفصيل، وقلنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلموا بشؤون دنياكم، ولم يقل انتم اعلموا بشؤون الدنيا. معايا سيد؟ انتم اعلموا بشؤون دنياكم مش الدنيا، دليل على ان هذا الامر خاص بجزئيه معينه فقط، وهي مساله تلقيح او تابير النخل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمه، لأنه كان من أهل مكة، وأهل مكة كلها إيه؟ تجار، المدينة كلهم زراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى المدينة وبينما يسير رأى أقواما على النخل، ماذا تصنعون؟ قالوا نؤبره. فقال لو تركتموه أو ما أظن أن هذا يجدي شيء أو يغني شيء، فتركوه فأنتج شيصا، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلموا بشؤون إيه؟ دنياكم بالمسألة دي. ولكن عندنا نصوص شرعية محكمة أن شريعة الإسلام من عند الله. فاكرين خصائص الشريعة؟ يكتبوا خصائص الشريعة العامة أو الخصائص العامة لشريعة الإسلام. دولت خمس خصائص طالب العلم المبتدئ، أنا ما وصلناش لمرحلة الابتداء لسه قبلها، ولكن طالب العلم المبتدئ سأملي عليه الخمس خصائص يطلعوا له مادة علمية تكفيه تقريبا سنة وعظ وإرشاد لو أتقنه. الخصائص العامة لشريعة الإسلام، ودي مهمة جدا تنشر على الناس. أول شيء أنها من عند الله. الخاصية الثانية شاملة لكل مناحي الحياة. الخاصية الثالثة عامة لكل أجناس البشر. الخاصية الرابعة المثالية والواقعية. المثالية والواقعية. الخاصية الخامسة الجزاء والعقاب فيها يتناسب مع الطاعة والمعصية. تاني يا أخوانا كده، عيدهم تاني. أنها من عند الله شاملة لكل مناحي الحياة، عامة لكل أجناس البشر، المثالية والواقعية. بعد ذلك الجزاء والعقاب فيها يتناسب مع الطاعة والمعصية. دي خصائص الشريعة. يتناسب مع الطاعة والمعصية. طيب، يبقى المبتدع من فعل البدعة أو دعا إليه أو آوى من يدعو إليه. أواه، سواء أواه إواء حسيا أو معنويا. ومن جملة الإيواء الحسي المعنوي ألا ينكر عليه. سكت، يعني تركه ينعق ومع ذلك يسكت. هو صح ما بيحضرلوش ولا بيسمع له، ولكن سكت. هذا أيضا هو المبتدع. هنا الشيخ بيقول في باب مخصوص التلقي عن المبتدع. يبقى عرفت ضابط البدعة. طيب، الأصل الشرعي اللي احنا بناخده دائما واستمرار، وهو ايه؟ ان فعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. فاكرين مظبوط كده؟ وقول الكفر لا يقتضي كفر الايه؟ كذلك فعل البدعة لا يقتضي تبديع الفاعل. مش عاوز كلام، ولكن هنا لابد ان نلاحظ المعلوم من الدين بالضرورة والمخالفة لأهل السنة والجماعة في الأصول. يعني بالضبط كده، زيد من الناس أنت طول عمرك بتسمعه يتكلم عن التحزب بالحرمة ولا يجوز إلى غير ذلك، والأمة لا تنصر بهذا قط، وفجأة نقض كلامه. من قال أن هذا يحتاج لإقامة حجة ده إنسان ينبغي أن يعيد النظر في أبجديات العلم. أقيم حجة عليه؟ ده هو من كلامه أقمنا الحجة عليه طوال عمره ينعق بهذا، وبعد ذلك تحول فجأة. ما الذي حدث؟ فقه الواقع. هذه طنطنة وشنشنة ما عهدناها إلا من أخزر. يبقى هذا ما يحتاجش إقامة حجة، الأمر فيه واضح. أيضا قلتها لكم وأكرر، هناك فرق بين من يخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة المستقرة الواضحة، وبين من يخالف في مسألة دقيقة أو فرعية. وضربت لكم مثال، واحد جاء دخل عليك كده وقال لك أنا عندي أدلة شرعية من الكتاب والسنة وكلام الأئمة على أنه لا يوجد ما يسمى بعذاب القبر، لا على الروح ولا على الجسد، والكلام ده خراف. خلاص، ينفع أكلم معاه على ده؟ أقول له طب معلش طول بالك شوية، تعال نتكلم في نتناقش في المسألة. ما ينفعش، خلاص، لأنه جه في أصل من أصول أهل السنة والجماعة ونقض الأصل من أوله. كذلك مسألة الخروج، مسألة التحزب، مسألة الاحتكام لغير الشريعة، كل دي يا أخوانا ثوابت في شريعة الإسلام، لا يجوز مطلقا أن نتوقف قط لحظة في من فعلها، خاصة إذا كان من الدعاة وممن يتكلمون ويظهرون ويكتبون. ولكن الذي يعني أنشده، نترفق بالعامة. والذي أعني بالعامة اللي راح رشح أو علم ورجع بس. أما الذي يعلق اللوحات ويلف ويدور ويمشي وكلام ده، وقف بقى على غرفة العمليات، لا، هذا يلحق بإيه؟ بسيده. هذا يلحق بسيده. واضحة يا أخوانا دي؟ لا، مش واخد بالي، يعني لعل أخطأت. ما احنا بنقول خلاص مبتدع طبعا. لا مش منكرش عليه، معنى كلمة أسيبه أهجره، هذا الذي أعنيه وأتعامل معه على أنه مبتدع ولا بد أن يهجر، هذا اللي أقصد. نعم يا فضل. طبعا يا أخوانا ما ذكره أخونا من أن ما يحدث من المسائل الخلافية، الكلام ده يعني إيه، ذكروه من قديم وتم الرد عليه من قديم أيضا. هذه أخي الفاضل من ناحية مسائل خلافية، هي خلاف طبعا مش عاوز كلام، ولكن ما نوعية الخلاف؟ هذا خلاف تضاد مذموم، خلاف تضاد مذموم، لأن احنا بنتكلم دلوقتي في أصول معتقد أهل السنة والجماعة، ما بنتكلمش على الطهارة والوضوء من لحم الإبل ولا لا، بنتكلم على أصول عند أهل السنة والجماعة. فمن ناحية خلاف ما نفس الطريق، ما هو ما قول من انتسبوا إلى الشريعة في صفات ربنا عز وجل؟ الجهم بن صفوان قال إيه، وعلي الجبان قال إيه، وأحمد بن حنبل قال إيه. الكلام متفق ولا مختلف؟ ولكن اختلاف إيه؟ تضاد مذموم. وهكذا المسألة التي نحن فيه، واخد بالك؟ أو سؤال حاجة شخص درس بس تفضل. لو رحم الشخص متعذبين أو لهم إيه عن حزب معين أو ميول مبتدعة، وهو حاول أن يحذرهم على الكلام ورفضوا، فإيه الدور اللي يعمله؟ هل إن هو يخش معاه في حوار تاني بالنسبة لصيغة الأعمال والمستقبل؟ الله يبارك لكم. إحنا قلنا مرارا وتكرارا إياك والمراء والخصومة والجدال في الدين، فإنه يقدح الشك في القلب. ده اللي احنا بنقوله. ايه ضوط بقى المراء والجدال والخصومة؟ كما ذكرت لكم من دقائق، واحد جاي عاوز يعيد النقاش معاك في عذاب القبر، في عدم ثبوته، مجرد أنك تنظر إليه بعينيك تؤخذ عليك، مجرد تنظر له. ليه ده جاي يتكلم في ثوابت؟ ما هو شوية شوية هيجي يقول لك لا ده أنا عندي أدلة شرعية، ما فيش حاجة اسمها ميزان ولا صراط، وشوية شوية ما فيش لا جنة ولا نار، وشوية شوية ما عادش حاجة. ما هو ده هو ده هو ده هو ده المنتظر مني. يبقى الكلام مع مثل هذا مرفوض، مجرد النقاش مرفوض. أما إن أتاك متعلما نادما مسترشدا مستفهما وقال لك أنا عندي إن الخروج على إمة الجور والظلم لا يجوز، ولكن عندي بعض الشبهات طرحت علي من بعض أهل البدعة، أريد أن تستعين بالله وتجليها لي، ده على الرأس والعين. يبقى جاي إيه؟ جاي ده جاي خدر جاي إيه؟ مسلم، الأصل عنده مظبوط، ولكن طرأت عليه بعض الشبهات، زي أي مسألة عقدية أو شرعية يقرره أهل السنة والجماعة ثم يعتريها شيء من الشبهات، تجلى الشبهات ويرد عليه. أما أننا نبدأ بقى من أول وجديد ونتكلم، لا، هذا يا أخوانا بعيد كل البعد عن الصواب. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من كيفية التلقي على المبتدع، وهل يجوز أم لا. والصواب أنه لا يجوز قط أن تأخذ شيئا من العلم عن المبتدع. الله عز وجل أعلى وأحلمه.